قائم خادم وامن وشفيع في البتوليين مليون طاقه كيرلوس صغير اسمه عازر مريمين له مؤازر بايمان واسد كاسر مليون طاقه كيرلوس كبرى عازر وكان يا صهار لله ينام يذكر رب الانام مليون طاقه كيرلوس رحنا يوما للترك قاصد طار الملكوت بصلاة ودموع وسجود مليون طاقه كيرلوس صمت درست اللاحوت وتراس وايمان كدود من اجل الرب يسوس مليون طاقه كيرلوس دشان حياة الخلوة بصلاة دايما حلوة وهبوا السيد قوة مليون طاقه كيرلوس انبا صموئيل دعا رمى مطير وانشا وقام فيه صلاة مليون طاقه كيرلوس سنبيعت مريمينا في مصر القديمة وعرفنا بعجيبه مليون طاقه كيرلوس لم يطلب من العالم شيء وعاش كغريب في معونة رب الحبيب مليون طاقه كيرلوس رشحوا أمباسناسيوس كخليفة لماري ماركوس واختاروا الروح القدس مليون طاقه كيرلوس راهب أصبح بابا وبابا فضل راهب كان للملكوت طالب مليون طاقه كيرلوس رجع جسد الكاروس ماري موروس الرسول على الأكتاف محمول مليون طاقه كيرلوس العجيب اختار مكان من الاثار صار في الصحراء منار مليون طاقه كيرلوس في عهده ام النور ظهرت بصيت مشهور وهبت الحزانة سرور مليون طاقه كيرلوس ايضا عمل الميرون طحن بنفسه في الهون واستحق مليون طاقه كيرلوس كانت التسبيح زادوا حافظها لأولاده باركهم بصلواته مليون طاقه كيرلوس وكل ضعيف ومريض كان يلجأ للقدس يرجع سالم وسعيد مليون طاقه كيرلوس عند اليحط العمر الانسان اشفر وبفار سريع الزوال مليون طاقه كيرلوس دعا اولاد وصاهم وقال انه لا ينساهم وللملكوت سافر مليون طاقه كيرلوس نحن هنا اولادك قد اعطتنا حياتك اذكرنا صلواتك مليون طاقه كيرلوس تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله البابا كيرلوس عنا اجمعين.